بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو 11 من سلسلة شرح الجوهر المكنون في علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وكنا في آخر الباب الثاني المتعلق بأحوال المسند إليه، فنختمه إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم ننتقل إلى فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. قال الناظم رحمه الله: وقدموا للأصل أو تشويف لخبر تلذذ تشريف، وحط اهتمام أو تنظيم تفاؤل تخصيص أو تعميم، إن صاحب المسند حرف السلب إذ ذاك يقتضي عموم السلب. فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. وخرجوا عن مقتضى الظواهر، أو وخرجوا روايتان، لكن لعل الأولى بتخفيف الراء. وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر لنكتة، كبعث أو كمال، تمييز أو سخرية إجهال، أو عكس أو دعوى الظهور والمدد لنكتة التمكين كالله الصمد، وقصد الاستعطاف والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب. ومن خلاف المقتضى صرف المراد ذي نطق أو سؤل لغير ما أراد، لكونه أولى به وأجدرا كقصة الحجاج والقبأثرا. والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قم. والوجه الاستجلاب بالخطاب ونكتة تخص بعض الباب. وصيغة الماضي لآت أوردوا، وقلبوا لنكتة وأنشدوا، ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. إذن ذكرنا في الدرس السابق أن تقديم المسند إليه يكون لأسباب، وبقي لنا السبب الأخير وهو إفادة التأميم والنص على شمول النفي لكل فرد من أفراد المسند إليه. وفي هذه المسألة مذهبان: مذهب منسوب لابن مالك، وآخر لعبد القاهر الجرجاني. فأما ابن مالك فإنه يقدم المسند إليه لقصد إفادة العموم، عموم النفي، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون المسند إليه من أدوات العموم كلفظ كل مثلا. والثاني أن يكون المسند إليه بحيث لو أخر لأعرب فاعلا، فمثلا قولك كل طالب لم يخلو محله، هذا لو أخرت المسند إليه وهو كل طالب فقلت لم يخلو محل كل طالب، حينئذ كل لا يكون فاعلا، فإذا هذا خارج عن هذا الشرط ولم يتحقق فيه هذا الشرط. والشرط الثالث أن يكون المسند مقرونا بحرف نفي. هذه الشروط الثلاثة عند ابن مالك إذا توفرت وكان قصد المتكلم العموم فإن تقديم المسند إليه متعين. مثال ذلك قولك مثلا كل طالب لم يرسب، فالمراد بهذه الجملة نفي الحكم عن كل فرد من أفراد الطلاب، ويسمى حينئذ سلب العموم، فأنت تسلب أي تنفي العموم. أما لو أخر المسند إليه في هذه الحالة فقلت لم يرسب كل طالب، كل طالب هذا هو المسند إليه، لو أخر فإنه لا يكون نصا في إفادة العموم ونفي هذا الحكم عن كل فرد من أفراد المسند إليه، وإنما يكون محتملا لأحد أمرين: إما أن يكون الحكم الذي هو الرسوب منفيا عن كل فرد كما في حالة التقديم، وإما أن يكون الحكم منفيا عن بعض الأفراد دون بعضهم الآخر. مفهوم؟ فانتفاء رسوب الكل يتحقق بانتفائه عن جميع الأفراد، وأيضا بانتفائه عن بعض الأفراد. إذا قلت لم يرسب كل طالب، وهذه مسألة منطقية تدرس في علم المنطق أيضا، فهذا النفي انتفاء رسوب الكل هذا من باب رفع الإيجاب الكلي، ورفع الإيجاب الكلي يكون إما بسلب كلي وإما بسلب جزئي. مفهوم؟ نعم. طيب، هذا مذهب ابن مالك. أما مذهب عبد القاهر الجرجاني فإن إفادة التعميم والشمول مشروطة بألا تقع أداة العموم في حيز النفي، ومتى لا تقع أداة العموم في حيز النفي؟ بأن تتقدم أداة العموم على أداة النفي لفظا ورتبة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ذي اليدين: كل ذلك لم يكن. لما سأله ذو اليدين في قصة معروفة قال له: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، أي لم يقع القصر ولا وقع النسيان. فالنفي إذن واقع وشامل، النفي شامل للأمرين معا، شامل للقصر وشامل للنسيان، بدليل أنه ورد في بعض روايات الحديث: لم أنسى ولم تقصر. فإن صحت هذه الرواية فإنها تدل على نفي الأمرين جميعا. مفهوم؟ فهذا قول هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. نعم. ومثل ذلك قول الشاعر: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، كله لم أصنعي برفع كله، على أن كل مبتدأ خبره لم أصنع. مفهوم؟ ومعنى هذا البيت أنه لم يصنع شيئا من الذنوب التي تدعيها عليه أم الخيار. مفهوم؟ طيب، هذا إذا وقعت، قلنا إذا لم تقع أداة العموم في حيز النفي، أي إذا تقدمت أداة العموم التي هي كل مثلا لفظ العموم، تقدمت على أداة النفي لفظا ورتبة. أما في عكس ذلك، إذا وقعت أداة العموم في حيز النفي، وذلك بأن وقعت أداة العموم بعد النفي لفظا ورتبة أو بعده رتبة فإن النفي لا يكون عاما شاملا، بل يفيد ثبوت الحكم لبعض الأفراد دون بعضهم الآخر. مفهوم؟ مثال وقوع أداة العموم بعد النفي لفظا ورتبة معا قول أبي الطيب المتنبي في بيته المشهور: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فما هنا إن جعلناها حجازية فإن ما الحجازية تعمل عمل ليس، تنصب اسمها وترفع خبرها، فحينئذ يكون عفوا ما كل ما يتمنى المرء يدركه، نعم هذا عفوا قلبت، يعني ترفع اسمها وتنصب خبرها، نعم ترفع اسمها وتنصب خبرها، ليس مثل ليس. فإن جعلناها حجازية فإن كل تكون اسم ما، واسم ما يكون مرفوعا، وجملة يدركه الجملة الفعلية في محل نصب خبر ما، هذا إذا جعلنا ما حجازية تعمل عمل ليس. وأما إن جعلناها تميمية فحينئذ تكون مهملة، ويكون كل مرفوعا بالابتداء مبتدأ وخبره يدركه. وعلى كل حال في جميع الأحوال كل هنا معمولة للنفي. نعم. والذي يهمنا أنها أن أداة العموم التي هي كل جاءت بعد النفي، جاءت بعد النفي في اللفظ هذا ظاهر، لأن ما هو النفي متقدم على كل، وجاءت بعده في الرتبة لأن كل معمول لما، فيكون حينئذ متأخرا عنه في الرتبة. نعم. هذا مثال وقوع أداة العموم بعد أداة النفي لفظا ورتبة. وأما وقوع أداة العموم بعد النفي في الرتبة فقط لا في اللفظ، ففي قولك مثلا: كل الصفحات لم أطالع. فهنا كل لم تتقدم على لم في اللفظ، عفوا كل تقدمت على لم في اللفظ ولكنها لم تتقدم عليها في الرتبة. لما؟ لأنها معمول للفعل، والمعمول متأخر في الرتبة عن عامله. مفهوم؟ لأن كل معمول للفعل، كل الصفحات لم أطالع، كل معمول لأطالع، إذن متأخر عنه في الرتبة. ففي هذا المثال الكلام يفيد ثبوت الحكم لبعض ما أضيف إليه كل، ولا يفيد الشمول. هذا هو الحكم عند عبد القاهر. لكن مع ذلك لما أشكل على هذا الحكم بعض الآيات القرآنية فإنهم ذكروا أن هذا الحكم في كلام عبد القاهر الجرجاني غير مضطرد، فقد تقع أداة العموم بعد النفي لفظا ورتبة، ويكون القصد مع ذلك عموم السلب، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، أو قوله أيضا: والله لا يحب كل كفار أثيم، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. فالمراد هنا أن الله تعالى لا يحب كل مختال فخور، نفي حب الله تعالى لكل مختال فخور ولكل كفار أثيم وغير ذلك. ولا يعقل أن يكون القصد من الآية أن بعض من يصدق عليهم وصف المختال والفخور يحبهم الله، وبعضهم الآخر لا يحبهم، فهم مستوون في كون الله سبحانه وتعالى لا يحبهم. هذه الآيات تشكل إذن على مذهب عبد القاهر، فلذلك قالوا مذهبه غير مضطرد. أو قد يقال إن كلام عبد القاهر هو بحسب الأصل، أي الأصل هذا الحكم الذي ذكرنا. وأما أن هذه الآيات لا تفيد، ليست موافقة لهذا الحكم، فهذا ليس مأخوذا من أصل الوضع، وإنما هو مأخوذ من قرائن خارجية كعلمنا بتحريم الاختيال وتحريم الكفر وتحريم إطاعة الحلاف المهين. فهذه القرائن الخارجية هي التي صرفت الآيات القرآنية المذكورة عن الأصل إلى معنى خارجي، فتسلم القاعدة من عدم الاضطراب ويقال بأن هذا هو أصل الورع. هذا إذن مذهب عبد القاهر الجرجاني في هذه المسألة، وهذا معنى قول الناظم تفاؤل تخصيص أو تعميم إن صاحب المسند حرف السلب إذ ذاك يقتضي عموم السلب، لكن بهذا التفصيل الذي ذكرنا والخلاف الذي أشرنا إليه. ثم ننتقل إلى فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. ومعنى الخروج عن مقتضى الظاهر، كنا قد ذكرنا آنفا أن هنالك فرقا بين الحال وظاهر الحال، فالحال هو الأمر الذي يدعو إلى إيراد الكلام على صورة معينة، وظاهر الحال هو الذي يدعو إلى إيراد الكلام بكيفية معينة، ولكن بشرط أن يكون ذلك الأمر ثابتا في الواقع. هذا قد شرحناه آنفا لما تكلمنا على مبحث الإسناد الخبري في أول الكلام على الإسناد الخبري، لكن الذي يهمنا الآن أن المسند إليه قد يؤتى به على خلاف مقتضى الظاهر، بأن يكون ظاهر الحال وهو الأمر الذي ثبت في الواقع يطلب أن يكون المسند إليه على صورة معينة، لكن يؤتى بالمسند إليه على خلاف هذه الصورة لسبب اقتضى ذلك، لسبب يعتبره المتكلم، فيقال حينئذ إن الكلام خرج على خلاف مقتضى الظاهر. وهذا معنى قوله وخرجوا عن مقتضى الظواهر، ثم ذكر الأمثلة. الخروج عن مقتضى الظواهر في هذا الفصل سيشمل أمورا، أولها وضع الضمير موضع الاسم الظاهر وعكسه، أي وضع الظاهر موضع المضمر. وبعد ذلك من الخروج عن مقتضى الظاهر شيء يسمى أسلوب الحكيم، وثالثا الالتفات، ورابعا التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، وخامسا القلب. إن هذه الأمور خمسة أمور أو ستة إن جعلنا وضع الضمير مكان الظاهر ووضع الظاهر مكان الضمير أمرين اثنين، هذه الأمور الخمسة هي التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في هذا الفصل. أول ذلك وضع المضمر مكان الظاهر، ووضع الضمير موضع الاسم الظاهر كما في باب نعمة وبئس وباب ضمير الشأن. وبيان ذلك أنك في باب نعمة وبئس تقول مثلا نعمة بطلا خالد، المسند إليه هو الفاعل، فاعل نعمة وهو ضمير مستتر، والشرط في الإضمار أي في الإتيان بالاسم ضميرا أن يتقدم مرجع الضمير، وهنا لا مرجع للضمير. إذن ظاهر الحال يقتضي أن يكون المسند إليه اسما ظاهرا لا ضميرا. لما؟ لأن شرط الإضمار غير متحقق. فكان ينبغي أن نقول نعم البطل خالد، ويكون البطل فاعل نعمة ويكون اسما ظاهرا. لكن خولف مقتضى الظاهر وجيء بالفاعل بفاعل نعمة ضميرا، وذلك لنكتة، وهذه النكتة هي الإيضاح بعد الإبهام، وهو مناسب لمقام المدح، وهذا قد شرحناه آنفا، ذكرنا هذا المعنى فيما سبق لكن نعيده فلا ضير. الإيضاح بعد الإبهام كيف ذلك؟ لأن هذا الضمير هو يعود إلى شيء معهود في ذهن المتكلم لكنه شيء مبهم، هذا شيء لا نعرفه مبهم، فقد يكون رجلا وقد يكون امرأة وقد يكون كثيرا وقد يكون مفردا إلى غير ذلك. فلما نأتي بالتمييز، لأن بطلا إعرابها أنها تمييز، نعم بطلا خالد بطلا، لما نأتي بالتمييز نعم بطلا فإننا نقلل من الإبهام، لأننا حينئذ نعرف جنس هذا الضمير، ولكن يبقى مع ذلك هذا الضمير مبهما، شخصه يبقى شخصه مبهما. فحين نذكر المخصوص بالمدح وهو خالد، حينئذ يتعين شخص هذا المبهم. فهذا معنى قولنا التوضيح بعد الإبهام أو التفصيل بعد الإجمال. ونعم في هذا مثل بئس، لكن هذا كله إذا مشينا على إعراب معين لمثل هذه الجمل، وذلك بأن نجعل المخصوص بالمدح الذي هو خالد نجعله مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير نعم بطلا خالد الممدوح، خالد مبتدأ وخبره محذوف، أو أن نجعله خبرا ومبتدأه محذوف، خبرا محذوف المبتدأ، لا بد من هذا. أما لو مشينا على الإعراب الثاني الذي يجعل المخصوص مبتدأ ويجعل الجملة التي قبله وهي نعم بطلا خبرا عنه، فحينئذ ليس في مثل هذا التركيب شاهد لما نريده. لما؟ لأن الضمير حينئذ يعود إلى خالد، نعمة الضمير المستتر في نعمة يعود إلى المخصوص، إلى المخصوص بالمدح الذي هو خالد، وهذا المخصوص بالمدح وإن تأخر في اللفظ فإنه متقدم في الرتبة لأنه مبتدأ. فإذا هنا المقام مقام إضمار، لأن الضمير له مرجع، ولما كان المقام مقام إضمار فإذا لا يمكننا أن نقول إننا خرجنا عن مقتضى الظاهر، لأن الذي يقتضيه ظاهر الحال أن يؤتى بالضمير، فقد أتينا بالضمير مفهوم. بخلاف الإعراب الأول فإن المقام ليس مقام إضمار، ولذلك لما أتينا بالضمير كان هذا خروجا عن مقتضى الظاهر، وذلك لنكتة. هذه المسألة إذن مرتبطة بالنحو، لأن لها ارتباطا وثيقا بكيفية إعراب مثل هذا التركيب. هذا بالنسبة لباب نعمة وبئس. وأما باب ضمير الشأن فكقولك مثلا هو امرؤ القيس شاعر فحل، المسند إليه هو الضمير، هو تقدير الكلام الشأن، الشأن امرؤ القيس شاعر فحل، أو القصة امرؤ القيس شاعر فحل، إذن الضمير المسند إليه هو الضمير. وكما ذكرنا آنفا شرط الإضمار أن يوجد مرجع، أن يتقدمه مرجع، وهنا لا يوجد مرجع، فكان مقتضى الحال أن يؤتى بالمسند إليه اسما ظاهرا، لكن أتي به ضميرا فكان ينبغي أن يقال الشأن أو القصة امرؤ القيس شاعر فحل، وما هو الغرض الذي من أجله خولف مقتضى الظاهر؟ قالوا أن يتمكن ما يعقبه في ذهن السامع، لأن السامع عندما يسمع الضمير فلا يفهمه ولا يعرف لما يرجع هذا الضمير، فإنه يبقى منتظرا متشوفا، هو يبقى منتظرا لما سيأتي، فإذا جاء امرؤ القيس شاعر فحل فإنه يتمكن في نفسه أكثر مما لو ألقي عليه ابتداء، لأن من المعروف أن ما يأتي بعد ترقب وانتظار يكون أشد تمكنا مما يأتي عفوا وعرضا. هذا هو معنى قوله لنكتة كبعث، المقصود بالبعث هو هذا الذي ذكرنا، أي بعث الإضمار على توجه نفس السامع إلى الخبر وعلى تشوفها إلى الخبر. إذن هذا الباب، هذا الأمر الأول الذي هو وضع المضمر مكان الظاهر. والمثال الذي ذكره الشارح صاحب الحلية فيه نظر، ولذلك لم نذكره ولن نذكره، وإنما نكتفي بأن نذكر أن وضع المضمر موضع الظاهر يكون في باب نعمة وبئس على الإعراب الذي ذكرنا، على أحد الوجهين في الإعراب، ويكون في باب ضمير الشأن. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى وضع الظاهر موضع المضمر، وهذا ما سيأتي بقوله أو كمال تمييز أو سخرية إجهال إلى آخره. إذن يوضع المظهر الظاهر موضع المضمر لأسباب، ويمكننا تقسيم ذلك إلى قسمين. أولا إن كان هذا الاسم الظاهر اسم إشارة، وثانيا إن لم يكن اسم إشارة. فأما إن كان الظاهر اسم إشارة فيدخل في ذلك أربعة من الأغراض، هي كمال العناية والسخرية والإجهال أو العكس ودعوى الظهور. إذن هذه أربعة أو خمسة إن جعلت عكس الإجهال مستقلا عن الإجهال. وأما إن كان الظاهر غير اسم إشارة فيدخل في ذلك ثلاثة من الأغراض، هي ما سماه المدد لنكتة التمكين، أي الزيادة بنكتة هي التمكن، والثاني الاستعطاف، والثالث الإرهاب، وبيان ذلك فيما يأتي. أما إن كان الظاهر اسم إشارة فيكون لأغراض منها كمال العناية بتمييز المسند إليه، وهو معنى قوله أو كمال تمييز، وذلك بأن يبرز في معرض الشيء المحسوس المشار إليه، وذلك بسبب اختصاصه بأمر عجيب. ومثاله المعروف في كتب البلاغيين قول ابن الراوندي، وهو من الزنادقة المشهورين وترجمته مبسوطة في مظانها، يقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. لا شك أن هذا الكلام يعني فيه اعتراض، وعلى قدر الله عز وجل وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى، وفيه سوء أدب وفيه قلة علم، لأن الرزق لا يختص بالرزق الحسي بل يكون معنويا أيضا، فمثل هذه الاعتراضات وإدخال العقول في مثل هذه المضايق لا يأتي إلا من زندق. لكن الذي يهمنا إنما هو بيان الوجه البلاغي في هذا البيت الثاني، فإنه أتى باسم الإشارة، هذا الذي أتى بالمسند إليه اسم إشارة، وظاهر الحال كان يقتضي منه أن يأتي به ضميرا فيقول هما اللذان ترك الأوهام حائرة. لما؟ لأن المرجع، لأن البيت الأول الذي فيه أن العاقل محروم من الرزق وأن الجاهل مرزوق يمكن أن يأتي بالضمير ويرجع إلى هذين المذكورين في البيت الأول، لكنه أتى باسم الإشارة لأجل هذه النكتة. وذلك أن هذا الأمر لكونه غريبا خارجا عن المألوف فإنه اختص بحكم عجيب، وهو أن الأوهام حائرة وأن العالم النحرير يصبح زنديقا بسبب ذلك. فمن أجل هذا احتاج إلى أن يميز هذا الأمر أكمل تمييز فيظهره قائله في معرض الشيء المحسوس كالذي يرى بالبصر، فلذلك جاء باسم الإشارة فقال هذا الذي ترك الأوهام حائرة. هذا معنى قولنا لكمال العناية بتمييز المسند إليه. الغرض الثاني السخرية، أي التهكم بالسامع، كما لو سألك رجل ضرير مثلا فقال من فعل كذا، وهو لا يرى من فعل، يقول من فعل كذا، فتقول له هذا الذي فعل، تستعمل اسم الإشارة. فإن مقتضى الظاهر أن تأتي بالضمير، لكنك تعدل عن الضمير إلى اسم الإشارة لأجل التهكم والسخرية بالمخاطب، فكأنك تنزله منزلة البصير تهكما به وسخرية به، لأن اسم الإشارة موضوع لحاسة البصر، لأنك تشير إلى شخص أو شيء، وإدراك ذلك الشخص أو الشيء إنما يكون بحاسة البصر، فهذا معنى التهكم والسخرية. والثالث قال إجهال أو عكس، الإجهال وعكسه. ومعنى ذلك، معنى الإجهال التنبيه على بلادة السامع وأنه لشدة بلادته لا يدرك إلا الأشياء المحسوسة بحاسة البصر. أو عكسه، كيف ذلك؟ التنبيه على فطنته وذكائه وأنه لكمال فطنته فكأن غير المحسوس عنده بمثابة المحسوس. مثال الأول أي التنبيه على كمال بلادة السامع قولك مثلا إذا سألك شخص ما فقال من شاعر البلد، فتجيبه ذلك فلان، مع أن الظاهر كان يقتضي منك أن تأتي بالضمير فتقول هو فلان، فتأتي باسم الإشارة إيماء إلى أن السائل بليد وأنه لا يفهم بغير الإشارة الحسية. وأما عكسه فمثاله مثلا أن الشيخ وهو يدرس طلبته يأتي إلى مسألة غامضة وتحتاج إلى فهم وتدبر وتأمل، فيقول يأتي باسم الإشارة فيقول هذه مسألة واضحة، ومقتضى الظاهر أن يأتي بالضمير فيقول هي مسألة واضحة، لأن مرجعها مرجع الضمير قد تقدم أثناء بحث هذه المسألة وتقريرها، لكنه يعدل إلى اسم الإشارة تنبيها منه على أن المخاطبين أصحاب فطنة وذكاء، فكأن المعقولات عندهم بمثابة المحسوسات بحاسة البصر. هذا الإجهال وعكسه. ثم دعوى الظهور، قال أو عكسنا دعوى الظهور. معنى دعوى الظهور ادعاء كمال ظهور المسند إليه، حتى كأن هذا الشيء المعقول مما يحس بحاسة البصر. كما ذكرنا آنفا مثلا أن تقول في مقام الحوار مع شخص ما بعد أن تقرر مسألة ينكرها الخصم، إذا خصمك ينكر هذه المسألة فتقول له هذه مسألة بينة أو مسألة واضحة، وكان عليك أن تأتي بهي فتقول هي مسألة واضحة، لكن تريد أن تقصع عناد صاحبك ومحاورك فتأتي باسم الإشارة مدعيا بذلك أن المسند إليه في غاية الظهور والوضوح، وأنه بلغ من الوضوح مرتبة صار بها كأنه محسوس بحاسة البصر، كأنه مبصر، كأنه يرى بحاسة البصر، بحيث ما عليك إلا أن تراه كغيرك من الناس، ما ينبغي أن أختلف أنا وأنت فيه. فهذا معنى الدعاء ظهور المسند إليه. هذه الأمور كلها إن كان الظاهر اسم إشارة، ثم ننتقل إلى حالة كون الظاهر غير اسم إشارة، وهذا يكون لأغراض ثلاثة. أولها قال والمدد لنكتة التمكين كالله الصمد. معنى هذا المدد معناه الزيادة، أي الزيادة لنكتة التمكين، كما في قوله تعالى الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. معنى هذا أن يجعل المسند إليه متمكنا في ذهن السامع، كما في قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فأتى بالاسم الظاهر، وكان مقتضى الظاهر أن يعبر بالضمير، قل هو الله في غير القرآن، قل هو الله أحد هو الصمد، لأن مرجعه قد تقدم، وتقدم المرجع هو شرط الإضمار، لكن وضع الظاهر موضع الضمير موضع الضمير ليتمكن المسند إليه في ذهن السامع، لأن الاسم الظاهر حين يقع في غير موقعه فكأنه شيء غير متوقع، والشيء غير المتوقع يؤثر في النفس ويكون فيه تفخيم وتعظيم وغير ذلك. وهذا موجود في القرآن كقوله سبحانه وتعالى أيضا الحاقة ما الحاقة، وكان يمكن في غير القرآن أن يقال ما هي القارعة ما القارعة. ومن الشعر قول الشاعر شددنا شدة الليث غدا والليث غضبان، ومقتضى الظاهر أنه يقول أن كان ينبغي أن يقول، يعني مقتضى الظاهر أن يقول شددنا شدة الليث غدا وهو غضبان. نعم. الغرض الثاني الاستعطاف، قال وقصد الاستعطاف. الاستعطاف كما في قول الشاعر مثلا يخاطب ربه سبحانه وتعالى إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير المتكلم، لأن هذا المقام مقام هذا الضمير، وكان ينبغي أن يقول إلهي أنا العاصي أتيتك مقرا بالذنوب وقد دعوتك، لكنه عدل إلى الاسم الظاهر لقصد الاستعطاف، وذلك لما في لفظ عبدك من معنى الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، إلهي عبدك العاصي أتاك. فهذا فائدة الإتيان بالظاهر بدلا من الضمير. قال والإرهاب، ومثل للإرهاب بمثال فقال نحو الأمير واقف بالباب. معنى الإرهاب إدخال الخوف في ذهن السامع وتقوية الداعي إلى الامتثال للأمر، كأن يتكلم الأمير نفسه فيقول الأمير يأمرك بكذا، هو نفسه الأمير، كان ينبغي أن يقول بحسب مقتضى الظاهر أنا آمرك بكذا، لكن يأتي بالاسم الظاهر ويقول أمير البلاد أو الأمير يأمرك، مفهوم؟ وذلك لإخافة السامع وإدخال الهيبة في قلبه، وأيضا لأن ذلك يقوي داعي الامتثال، لأن ذكر لفظ أمير هذا يدل على سطوة وسلطان وبأس، وهذا كله يدعو إلى الخضوع والامتثال، فهذا أفضل في هذا الباب من أن تقول أنا، من أن يقول الأمير أنا آمرك. إذن انتهينا من هذه الأمور، هذه الأغراض التي بها يوضع الظاهر موضع المضمر، ثم ننتقل إلى شيء آخر يدخل في باب الخروج عن مقتضى الظاهر، وهو ما يسمى أسلوب الحكيم، ويسميه الجرجاني المغالطة. يقول الناظم: ومن خلاف المقتضى صرف المراد. هذا البيت فيه في شطريه تذييل كما ذكرنا آنفا، والتذييل مشى عليه جمع من المتأخرين في الرجز، والأصل أنه لا يكون فيه. قال: ومن خلاف المقتضى صرف المراد ذي نطق أو سؤل لغير ما أراد، لكونه أولى به وأجدرى كقصة الحجاج والقبعثر. معنى هذا الكلام، أسلوب الحكيم ما هو؟ هو يدخل فيه أمران. الأمر الأول أن تلقى كلام مخاطبك بغير ما يترقب، يعني يخاطبك شخص بكلام فتتلقى كلامه هذا بغير ما يقصده هو وبغير ما يترقبه هو، كما سيأتينا في قصة الحجاج والقبعثر. ويتضمن شيئا آخر، وهو إجابة السائل بغير ما يتطلبه هذا السائل، مفهوم؟ إجابته بشيء مخالف لما يطلب بسؤاله. وفي هاتين الصورتين فإن المقصود التنبيه على أن هذا هو الأولى بحال المخاطب، وهو الأولى بأن يقصد ويطلب، مفهوم؟ وبالتمثيل يظهر المعنى. فأما قصة الحجاج والقبعثرة، فالقبعثرة هذا فيما ذكروا كان من فصحاء العرب، وكان من الخوارج، وعامة الخوارج من الفصحاء، أغلبهم من الفصحاء ومن الأعراب الأقحاح ومن العرب الأقحاح. فيقولون في القصة إنه كان جالسا في بستان مع أصحابه، وفي هذا البستان حصر، والحصر هو العنب قبل نضجه يكون أخضر اللون، وذكر الحجاج أمامه، فقال القبعثر: اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه. فبلغ الحجاج ذلك فطلبه وقال له: هل قلت هذا؟ قال: نعم قلته، ولكن إنما قصدت الحصر ولم أقصدك، أي قصدت بقولي اللهم سود وجهه، يعني أن يتحول لون الحصر من الأخضر إلى الأسود، واقطع عنقه هذا الظاهر، واسقني من دمه يعني من عصير العنب. هذا كله ليس الشاهد عندنا، المقصود جرى بينهما حديث منه مثلا أن الحجاج قال فيما يروى، قال لبعض أعوانه احملوه، فلما حملوه قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فقال: اطرحوه على الأرض. فلما طرحوه قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم إلى آخره. لكن الشاهد الآن هو الذي سيأتي، هذه إنما ذكرناها استطرادا. الشاهد أن الحجاج قال للقبعثرى: لأحملنك على الأدهم. الأدهم في اللغة الأسود. لكن الحجاج ماذا يقصد؟ يقصد القيد، أي لا أرمين بك في الحبس مقيدا، لا أحملنك على الأدهم. فقال القبعثرى، تأمل الجواب، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. مفهوم؟ الأدهم هنا يقصد به الفرس الأدهم، الجواد الأدهم الذي يعني لونه يغلب سواده، والأشهب معروف. فحول مقصود مخاطبه الذي هو الحجاج من معنى إلى معنى آخر، كأنه يقول له إن الأولى بك أيها الأمير أن تحمل على الأدهم الذي هو الجواد، هذا أولى بك من أن تقصد المعنى الذي قصدته ابتداء. قال لا أحملنك على الأدهم، قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، وهو يقصد بذلك الفرس. فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد، كان وعيدا فجعله وعدا. الأشهب هو الفرس ذو اللون الأشهب الذي لونه أشهب، يعني مائل إلى البياض، نوع من البياض. فقال الحجاج، هذا تمام الحكاية، قال ويلك إنه لحديد. ماذا يقصد؟ يعني يقصد انتبه، أنا لا أقصد الأدهم الفرس، إنما أقصد الحديد، أقصد المعدن المعروف، أقصد القيد الذي هو حديد. القبعثرى لأنه فصيح ماذا قال؟ قال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. فحمل مرة أخرى كلامه على غير ما يريد، وخطأه وتنبيها له على أن الأليق به الوعد للوعيد. يقول لأن يكون حديدا، الحديد ما معناه؟ هو ضد البليد، من حدة الذهن. تقول مثلا فلان ذهنه حديد، أو فلان حديد الذهن. فيقول هذا الفرس، يقول ويلك إنه حديد، فيقول لأن يكون حديدا، لأن يكون هذا الفرس حديدا حاد الذهن خير من أن يكون بليدا. على كل حال أطلق الحجاج سراحه، لأن الحجاج كان من الفصحاء ويحب مثل هذه الأمور الفصيحة. المقصود عندنا أن هذا يسمى أسلوب الحكيم، ويشبهه قول الشاعر: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي، قلت طولت قال لي بل تطولت، وأبرمت قال حبل ودادي. شرح هذا يقول: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قلت أثقلت عليك لأنني آتيك كثيرا، ثقلت إذ أتيت مرارا. قال الآن يحمل الكلام على غير ذلك المعنى، قال ثقلت كاهلي بالأيادي، أي أثقلت كتفي بنعمك علي. فإنك حين تأتيني في الحقيقة أنت فعلا تثقل، لكن في الحقيقة تثقل كاهلي بما تنعم به علي من زيارتك لي. هذه الأولى. قال قلت طولت، من التطويل أي أطلت عليك، قلت طولت قال لي بل تطولت، من التطول وهو الامتنان، كأنه قال بل امتننت. وأبرمت، أبرمت من بمعنى أمللت، تقول شخص متبرم بشخص آخر أي مله. وأبرمت يعني أمللتك. قال حبل ودادي، أي أبرمت فعلا، أبرمت، لكن أبرمت حبل ودادي، فجعله من معنى إبرام الحبل، جعل للوداد حبلا، وجعل مجيء هذا الرجل إبراما لهذا الحبل، أي فتلا لهذا الحبل وإحكاما له. فهذا يسمى أسلوب الحكيم، ويسميه أيضا عبد القاهر كما ذكرنا يسميه مغالطة. هذه الصورة الأولى، وهي صورة تلقي كلام المخاطب بغير ما يترقب. الصورة الثانية التي تدخل في أسلوب الحكيم إجابة السائل بغير ما يطلب، ومثلوا له بقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بمعرفة سبب النزول يعلم أنهم سألوا عن سبب اختلاف القمر، كيف أنه يبدأ في أول الشهر دقيقة ثم يزيد بعد ذلك حتى يكتمل، ثم يتناقص بعد ذلك حتى يعود كما بدأ في أول الشهر، فهم يسألون عن سبب ذلك. فمقتضى الظاهر أن يجابوا ببيان السبب، لكن أجيبوا بغير ذلك، أجيبوا ببيان الحكمة والغرض من هذا الاختلاف، وهو في قول الله سبحانه وتعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، أي هذه الأهلة مواقيت للناس في أمور مختلفة، فإن شعائرهم الدينية متوقفة عليها في الحج والصيام والصلاة وغير ذلك، وأيضا تنفعهم في الأمور الدنيوية في الزراعة والتجارة وغير ذلك. فكأن في هذا الجواب الذي هو من أسلوب الحكيم تنبيها لهم على أن الأولى بهم والأجدر أن يسألوا عن مثل هذا، لا أن يسألوا عن سبب الاختلاف وغير ذلك. على كل حال، هذا ما ذكر البلاغيون في هذه الآية، وهنالك مسائل ذكرها بعضهم لا نطيل الآن بالكلام عليها. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهم إن صح يعني من خلال ظاهر الآية دون النظر في حقيقة ما سألوا عنه كما هو مثبت في سبب النزول، ظاهر الآية أنهم يسألون عن جنس ما ينفقون. يعني قال يسألونك ماذا ينفقون، يعني المقدار الذي ينفقونه والجنس، هل ينفق مثلا من الأغنام أم من الأبقار أم من الذهب، وما مقدار ذلك. يسألونك ماذا ينفقون فأجيبوا بغير ما طلبوه، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فأجيبوا عن مصارف الإنفاق لا عن جنس ما ينفق. مفهوم؟ فهذا إذن من أسلوب الحكيم تنبيها لهم على أن الأولى بالسؤال عنه هو المصارف لا جنس ما ينفق. هذا أسلوب الحكيم. ثم الالتفات. نعم، أظن سنبدأ الالتفات في بضع دقائق، لا أدري هل ننهيه أم لا. الالتفات يسميه بعض علماء العربية، أظنه ابن جني يقول شجاعة العربية، الالتفات هو شجاعة العربية، لأن الشجاعة هي الإقدام، والالتفات معناه الانتقال من أسلوب لآخر، وهذا الانتقال إلا لا يكون إلا بجرأة وشجاعة، لا يطيقه إلا الرجل الشجاع، لذلك قال شجاعة العربية. طيب، الالتفات ما هو؟ في ذلك معنيان، معنى لجمهور البيان، جمهور أهل البلاغة، ومعنى ذكره السكاكي. فأولا نبدأ بما ذكره الجمهور. عند الجمهور الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة: التكلم والخطاب والغيبة، ثم أن يعبر عنه بعد ذلك بطريق أخرى من هذه الطرق. إذن عند الجمهور لا بد من تعبيرين: تعبير أول، مثلا التعبير الأول على أسلوب التكلم، وتعبير ثاني ينبغي أن يكون على خلاف التعبير الأول، فإذا كان الأول في التكلم الثاني يكون في الخطاب أو في الغيبة، والعكس إذا كان الأول في الخطاب يكون الثاني في التكلم والغيبة وهكذا. فإذا التعبير الثاني عندهم هو مخالف لما يقتضيه الظاهر وخروج عن مقتضى الظاهر. مثال ذلك وهذا كثير جدا في القرآن الكريم كثير جدا وهو يعني حسن وجميل وفصيح وفي أعلى درجات البلاغة على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. مثال ذلك قول الله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. التعبير الأول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فعبر عن الله سبحانه وتعالى بطريق الخطاب ربنا مخاطب. التعبير الثاني إن الله لا يخلف الميعاد فعبر عنه في هذا التعبير الثاني بطريق الغيبة مفهوم؟ فانتقل من أسلوب لآخر التفت من أسلوب لآخر هذا معنى الالتفات. كنا في الخطاب فصرنا في الغيبة وكان مقتضى الظاهر أن يقال في غير القرآن ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد فتبقى على الخطاب. لكن هذا الانتقال يسمى التفاتا وهذا فيه يعني معروف جدا في اللغة العربية وله نظائر من كلام الشعراء كثير. من ذلك قول امرئ القيسي تطاول ليلك يخاطب نفسه النفس تطاول ليلك بالأثمد الأثمد مكان وبات الخلي ولم ترقدي وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي. الشاهد أنه انتقل من الخطاب وهو قوله تطاول ليلك هذا خطاب إلى الغيبة وذلك قوله وبات وباتت وكان مقتضى الظاهر أن يقول وبات وبت وباتت لك ليلة وبت. فهذا الانتقال يعني كان مقتضى الظاهر أن يقول وبت وباتت لك ليلة وبت وباتت لك لك ليلة. على كل حال المقصود أنه انتقل من خطابي من الخطاب إلى الغيبة هذا يسمى الالتفات عند الجمهور. أما عند السكاكي فهو أعم من ذلك بمعنى أن السكاكي لا يشترط وجود تعبيرين بل يقول الالتفات هو التعبير عن المعنى بطريق مخالف لمقتضى الظاهر من الطرق الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة سواء سبقه تعبير آخر بطريق مخالفة أو لم يسبقه. مثال ما لم يسبقه قول الشاعر في البيت الذي ذكرنا آنفا إلهي عبدك العاصي أتاك. عند السكاكي هذا يسمى التفاتا. لما؟ لأنه عبر عن المعنى بما يخالف مقتضى الظاهر لأن مقتضى الظاهر أن يأتي بضمير المتكلم فيقول أنا العاصي إلهي أنا العاصي أتيتك. فلما خالف هذا المقتضى هذا يعني جاء بضمير جاء بالغيبة بدلا من التكلم هذا يسمى التفاتا عند السكاكي ولا يسمى التفاتا عند الجمهور. لما؟ لأن الجمهور يشترطون وجود تعبير سابق يقولون مثلا إلهي عبدك العاصي أتاك هنا الغيبة يقول لكي يكون هذا من الخروج عن مقتضى الظاهر ينبغي أن يسبق ببيت آخر مثلا فيه الإتيان بهذا بطريقة أخرى غير الغيبة بالتكلم أو بالخطاب. فإذا هذا الفرق بين الالتفات عند الجمهور والالتفات عند السكاكي. إذا علم هذا فإن صور الالتفات ست صور. لما؟ لأن القسمة العقلية تقتضي ذلك لأن عندنا التعبير الأول إما أن يكون فيه التكلم أو الخطاب أو الغيبة. والتعبير الثاني إما أن يكون فيه تكلم أو خطاب أو غيبة. فحاصل ضرب اثنين في ثلاثة هو ستة، لأنك بيان ذلك أن الالتفات إما أن يكون من تكلم إلى خطاب، أو من تكلم إلى غيبة، أو من خطاب إلى تكلم، أو من خطاب إلى غيبة، أو من غيبة إلى تكلم، أو من غيبة إلى خطاب. فهذه ست صور لا يخرج الالتفات عنها. وهذه الصور الستة سنشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.